والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام ونحن نشهد بما شهد الله به ونستودع الله هذه الشهادة ونحمده سبحانه على نعمة الإسلام، نحمده على أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نحمده على كمال الدين وتمام النعمة وأنه رضي لنا الإسلام دينا وأنزل في قرآنه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن المسلمين نحمد الله عز وجل على كمال الدين، هذا الدين الذي له الشمول والكمال والعظمة والجمال لا ينبغي أن يزاد عليه ببدع ومحدثات وخرافات وضلالات، ولا ينقص منه بفصل الدين عن الدولة أو بفصل الدين عن السياسة أو بفصل الدين عن الاقتصاد أو بفصل الدين عن الأخلاق، إنما هو دين كامل، عقيدة وشريعة وأخلاق، فيه صلاح الفرد والأسرة والمجتمع، دين نظم العلاقات الفردية والدولية وأمور السلم والحرب، دين له من العظمة ما ليس لغيره، وأمرنا أن نقبله بكليته وبشموليته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا الإسلام بتمامه وبكماله، ولا تكونوا كمن سبقكم ممن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمة، وأي نعمة؟ ما عرفت نعمة في الوجود تكافئ نعمة الإسلام، ولو جعلنا النعم كلها في كفة ونعمة الإسلام في كفة لرجحت نعمة الإسلام بفضل الملك العلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يرتض لنا دينا آخر، ولم يرتض لنا منهجا آخر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يوم أن نزلت آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعدها لقي يهودي من يهود المدينة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له:

قد جعل الله لكل شيء قدرا. لو كنا في أزمة اقتصادية فإن العلاج كما قال الله ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالإطعام في كتاب الله والأمن في كتاب الله يحتاج أن نعبد الله لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الإطعام من الجوع والأمن من الخوف سبيله فليعبدوا رب هذا البيت، البيت الحرام، وفليعبدوا رب هذا البيت مسجد النور، فليعبدوا رب هذا البيت كل بيت لله وكل مسجد لله، فليعبدوا رب هذا البيت مسجد النور ليعد النور إلى دعوته، ليعد مسجد النور إلى رسالته. ما بني مسجد النور ليكون متحفا ولا ليكون مرقصا، بل مسجد النور له رسالة، له دعوة، فلتعد لهذا المسجد رسالته، ولتعد له بإذن الله دعوته. إن العبرة في الإسلام ليست بالمبنى ولكن بالمعنى. هذا المسجد على ضخامته وفخامته ينبغي أن يكون معنى، لا أن يكون مبنى، لا أن تنحصر رسالته في أفراح لا تنضبط بضوابط الشرع في شيء. إنما هذا المسجد له رسالة المسجد، ورسالة المسجد هي رسالة الإسلام وتوحيد الملك العلام، وتعليم الناس أن يعبدوا الله جل وعلا، تعبيد الناس لربهم لإقامة خلافة راشدة بينهم. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. فماذا قال الله؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وعد الله، هل الله يخلف الميعاد؟ إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. وعد لأهل الإيمان منكم وعملوا الصالحات، بماذا؟ باستخلاف في الأرض، خلافة راشدة تعم أرضنا ولا تقف عند مصرنا. فالأرض هنا فيها للجن لا للعهد، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذه الخلافة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما عاضا أو ورثيا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. هذا هو التاريخ السياسي للأمة من أولها لآخرها. أولها نبوة ختمت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تبعته خلافة راشدة 30 عاما على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم كانت حكما ورثيا مبدوءا بالدولة الأموية، تبعتها العباسية ودول كالأيوبية والإخشيدية والمماليك والعثمانية وهكذا، ثم كانت حكما جبريا في ظل الثورات، في ظل البعد عن شرع الله، في ظل القهر والاستبداد، عهود مضت على الناس، ها هم الآن بفضل الله يتنسمون نسيم الحرية، ومن تنسم نسيم الحرية فإنه لن يشبع منه أبدا، ولن يرتوي منه أبدا، ولن يشبع منه، ولن يعود بإذن الله إلى الوراء، بل هذه الحرية ستستمر بفضل الله، وهذه البلد بلدنا بإذن الله، كلنا في سفينة واحدة، فلنعمل قبل أن تغرق السفينة. لا مجال للإضرابات، ولا مجال للمزايدات، ولا مجال للخلافات، بل مصر مصرنا، لسنا ضيوفا عليها. ينبغي أن ندرك أنها في فترة حرجة، وأن نعمل جميعا لننهض ببلدنا لتنجو السفينة. مصرنا سفينة وكلنا فيها، فقبل أن تغرق السفينة ليعمل كل منا في مكانه على نجاة هذه السفينة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فنسأل الله النجاة وهلاك الظالمين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبعد خلافة الراشدة وحكم ورثي وحكم جبري يعيشه الناس، وانظروا ما يحدث في عالمنا سيما العربي وما يحدث لإخواننا في ليبيا، أسأل الله أن ينصر المستضعفين في كل مكان وأن يخصص من بينهم إخواننا في ليبيا وفي كل مكان فيه اضطهاد وظلم وعدوان. ثم ماذا بعد الحكم الجبري يا رسول الله؟ ثم تكون خلافة الراشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم ونحن ننتظر هذه الخلافة ونعلم أن الله لا يخلف الميعاد، وندرك أن نبينا صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وآل بيته الطيبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ماذا؟ الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وها نحن بفضل الله بدأنا نستشعر حين رجعت مصر إلينا بعيدا عن الفساد والاستبداد، بدأنا نشعر بشيء من الطمأنينة، بدأنا نشعر بالأمن من بعد الخوف. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، كلنا يستشعر هذا المعنى الآن، لكن يكتمل هذا الأمن بفضل الله تعالى لا مع أجهزة الأمن، ولكن بحسن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، نعمة الأمن من النعم العظيمة، ونعمة الإطعام والرزق من النعم العظيمة. قال الله عن أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال عنا عن الدنيا بأسرها: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإن المرء يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولذلك ضرب الله لنا مثلا في القرآن: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن دين الله، أعرضوا عن شرع الله، أعرضوا عن منهج الله، أعرضوا عن حكم الله، فماذا كانت النتيجة؟ فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فقارنوا عباد الله بين الماضي والحاضر، فإن الله ما ذكر مثل هذا لنتسلى به بل لنأخذ منه العظة والعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أعلم أن مصر بفضل الله غنية والحمد لله، ولو أن دولة غير مصر سلب ما سلب من مصر ونهب ما نهب من مصر لأعلنت إفلاسها منذ أمد بعيد، ولكن مصر بفضل الله ظلت واقفة وستظل واقفة بإذن الله، بسواعد شبابها، بحكمة شيوخها، بإخلاص مواطنيها. لو أخرجنا البترول ورحنا نخرج زكاة البترول الذي يسمى في الفقه بالركاز، هذا الركاز زكاته الخمس يعني 20%. أكنت ترى في مصر فقيرا أو مسكينا؟ هذه واحدة. مصر بصحرائها الشرقية والغربية، سيناء وحلايب وبقية المناطق التي لم تستثمر ولم تستزرع ولم تستصلح، ترى لو نفذنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. في سبيل الإصلاح، لو قام المسؤول عن الشباب الخريجين فأعطى كل شاب نحو 5 أفدنة في صحرائنا الغربية أو الشرقية أو حلايب أو في سيناء نزرعها، لقد استرددنا سيناء بفضل الله، لكن لم ننتفع بها، لم نعمرها، لم نزرعها. فليكن لكل خريج نحو 5 فدادين يزرعها، نعينه على ذلك. إذا فعلنا لن نستورد قمحا من غيرنا، سواء أكان قمحا مصرصنا أو غير مصرصن، لن نحتاج لغيرنا. وستكون بإذن الله كلمتنا من رأسنا كما أن لقمتنا من فأسنا، لن نقبل المعونات المشروطة ولا غير المشروطة، سنقف على أرجلنا، سنستعين بربنا. من ليس له في الزراعة ليكن له في الصيد. بحيرة ناصر مليئة بثروة سمكية تحتاج إلى جهود جبارة، يصبح بعدها 8 كيلو سمك لا يساوي جنيها. نحن نريد أن نصلح بلدنا، وسنكون بإذن الله عونا للحكومة الجديدة لتكن حكومة شرف، ولتكن فيها عهد الشرف، ونحن على العهد ماضون بإذن الله. عباد الله، الوعد الذي وعده الله شرطه كما قال الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نريد أن نحقق هذا الشرط ليتحقق لنا الوعد. كلام كثير أريد أن أقوله، ولكن عقارب الساعة تطاردني وأنا لأول مرة في مسجد النور، ومسجد النور لم يكن تطول فيه الخطب، وإن كنت أطيل في مساجد أخرى لكن أراعي الوقت والتلفزيون والمسجد، وأراعي أمورا كثيرة، وإن كان عندي الكثير والكثير الذي أريد أن أقوله من فوق هذا المنبر، لكني ذكرت أمورا اختصرتها اختصارا، واكتفيت فيها بسرد القرآن سردا أو تلاوة، مكتفيا بهذا القدر، معتذرا إن كان هناك ثمة طول. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين، اللهم أقبل بهذه الجموع إليك إقبال الكرام عليك. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر ساحة للأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم ول علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل على مصلحة هذا الوطن العزيز على نفوسنا، وهيئ له يا رب البطانة الصالحة، وقه شر بطانة السوء. اللهم وارحم إخواننا المستضعفين في ليبيا، ونجح ثورتهم، وانتقم من طاغيتهم. اللهم انتقم من أهل الظلم والفساد والكفر والعناد والطغيان والاستبداد، أرنا فيهم عجائب قدرتك، سلط عليهم سيف انتقامك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم فرج كربنا، اللهم استر عيوبنا، عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه، ندعوك دعاء المساكين، نبتهل إليك ابتهال الذليل، نرجوك رجاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة استجابة، واجعلها ساعة نصرة، واجعلها ساعة هداية. مستضعفون فمكننا، جهلاء فعلمنا، سلمنا ولا تسلمنا، انصرنا ولا تخذلنا، استخدمنا ولا تسلمنا. استبدلنا، عافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.